ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة سلقوكم بألسنة حداد بطل ما كانوا يعملون اخرج منها مذءوما مدحورا سلقوكم بألسنة حداد واخرجت الارض اثقالها ان الله قادر سلقوكم بألسنة حداد وبطل ما كانوا يعملون اخرج منها اخرج منها سلقوكم بألسنة حداد وكبره تكبيرا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا هو ساحق مزقناهم لهم أهل النقدة حسدا من عند أنفسهم أهل النقدة سلقوكم بألسنة حداد أهل النقدة وبطل ما كانوا يحملون أهل النقدة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري أهل النقدة سلقوكم بألفنة حداد أهل النقدة بطل ما كانوا يعملون أهل النقدة اخرج منها مذءوما مدحورا أهل النقدة سلقوكم أهل النقدة أهل النقدة وأخرجت الأرض أثقالها أهل النقدة إن الله قادر أهل النقدة سلقوكم بألسنة حداد أهل النقدة وبطل ما كانوا يعملون أهل النقدة اخرج منها أهل النقدة اجتثت أهل النقدة ما لها من قرار أهل النقدة اخرج منها أهل النقدة سلقوكم بألسنة حداد أهل النقدة وكبره تكبيرا أهل النقدة بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه أهل النقدة فيدمغه فإذا هو سائل.

على الباطل فيدمغه اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة فيدمغه اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة فيدمغه فإذا هو ساهق اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة ونزعنا اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة مزقناهم اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة قطعناهم اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة حسدا من عند انفسهم اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة سلقوكم بألسنة حداد اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة سلقوكم بألسنة حداد اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة بطل ما كانوا يعملون اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اخرج منها مذءوما مدحورا اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة سلقوكم بألسنة حداد اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة فانفجرت اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة بعثرت اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة انشقت اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة واخرجت الارض اثقالها اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة ان الله قادر اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة سلقوكم بألسنة حداد اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اخرج منها اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اجتثت اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اجتثت اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة ما لها من قرار اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اخرج منها اهل الناقدة اهل الناقدة اخرج اخرج اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة اهل الناقدة سلقوكم بألسنة حداد وكبره تكبيرا بل نقذه بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا هو ساحق ونزعنا مزقناهم قطعناهم حسدا من عند أنفسهم سلقوكم بألسنة حداد وبطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة سلقوكم بألسنة حداد بطل ما كانوا يعملون اخرج منها مذءوما مدحورا سلقوكم واخرجت الارض اثقالها إن الله قادر سلقوكم بألسنة حداد وبطل ما كانوا يعملون اخرج منها ما لها من قرار

اهل الناقدة وبطل ما كانوا يعملون. اهل الناقدة اخرج منها سلقوكم بألسنة حداد. اهل الناقدة وكبره تكبيرا. اهل الناقدة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. اهل الناقدة فيدمغه فإذا هو زاهق. اهل الناقدة ونزعنا. اهل الناقدة مزقناهم. اهل الناقدة قطعناهم. اهل الناقدة حسدا من عند أنفسهم. اهل الناقدة سلقوكم بألسنة حداد. اهل الناقدة وبطل ما كانوا يعملون. اهل الناقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة. اهل الناقدة سلقوكم بألسنة حداد. اهل الناقدة بطل ما كانوا يعملون. اهل الناقدة اخرج منها مذءوما مدحورا. اهل الناقدة سلقوكم بألسنة حداد. اهل الناقدة واخرجت الارض اثقالها.

بجسد أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة بعثرت أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة انشقت أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة وأخرجت الأرض أثقالها أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة إن الله قادر أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة سلقوكم بألسنة حداد أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة وبطل ما كانوا يعملون أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أخرج منها أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة اجتثت أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة اجتثت أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة ما لها من قرار أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أخرج منها أهل النقدة أهل النقدة أخرج أخرج أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة سلقوكم بألسنة حداد أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة وكبره تكبيرا أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة بل نقده بالحق على الباطل فيدمغه أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة فيدمغه أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة فيدمغه فإذا هو ساحق أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة ونزعنا أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة مزقناهم أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة قطعناهم أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة حسدا من عند أنفسهم أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة سلقوكم بألسنة حداد أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة وبطل ما كانوا يعملون أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة سلقوكم بألسنة حداد أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة بطل ما كانوا يعملون أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أخرج منها مذءوما مدحورا أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة أهل النقدة سلقوكم بألسنة حداد بطل ما كانوا يعملون. اهل الناقدة اخرج منها مذءوما مدحورا. اهل الناقدة سلقوكم بألسنة حداد. اهل الناقدة فانبجست. وأخرجت الأرض أثقالها. اهل الناقدة إن الله قادر. اهل الناقدة سلقوكم بألسنة حداد. اهل الناقدة وبطل ما كانوا يعملون. اهل الناقدة اخرج منها. اهل الناقدة اجتثت. اهل الناقدة اجتثت. اهل الناقدة ما لها من قرار. اهل الناقدة اخرج منها. اهل الناقدة سلقوكم بألسنة حداد. اهل الناقدة وكبره تكبيرا. اهل الناقدة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. اهل الناقدة فيدمغه. اهل الناقدة فيدمغه فإذا هو زاهق. اهل الناقدة ونزعنا. اهل الناقدة مزقناهم. اهل الناقدة قطعناهم. اهل الناقدة حسدا من عند أنفسهم. اهل الناقدة سلقوكم بألسنة حداد. اهل الناقدة وبطل ما كانوا يعملون. اهل الناقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة سلقوكم بألسنة حداد بطل ما كانوا يعملون اخرج منها مذءوما مدحورا سلقوكم بألسنة حداد احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فانفجرت واخرجت الارض اثقالها احلل العقدة ان الله قادر احلل العقدة سلقوكم بألسنة حداد احلل العقدة وبطل ما كانوا يعملون احلل العقدة ما لها من قرار احلل العقدة اخرج منها احلل العقدة سلقوكم بألسنة حداد احلل العقدة وكبره تكبيرا احلل العقدة بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه احلل العقدة فيدمغه فإذا هو ساحق احلل العقدة ونزعنا احلل العقدة مزقناهم احلل العقدة قطعناهم احلل العقدة حسدا من عند أنفسهم احلل العقدة سلقوكم بألسنة حداد احلل العقدة اهل النقدة اهل النقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة سلقوكم بألسنة حداد احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة بطل ما كانوا يعملون احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها مذءوما مدحورا احلل العقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة سلقوكم بألسنة حداد اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة فانفجرت اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة فانبجست اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة بعثرت اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة انشقت اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة وأخرجت الأرض أثقالها اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة إن الله قادر اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة سلقوكم بألسنة حداد اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اخرج منها اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اجتثت اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اجتثت اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة ما لها من قرار اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اخرج منها اهل النقدة اهل النقدة اخرج اخرج اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة سلقوكم بألسنة حداد اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة وكبره تكبيرا اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة بل نقذه بالحق على الباطل فيدمغه اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة فيدمغه اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة فيدمغه فإذا هو ساحق اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة ونزعنا اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة مزقناهم اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة قطعناهم اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة اهل النقدة حسدا من عند انفسهم اهل النقزة سرقوكم بألسنة حداد. اهل النقدة